أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي شهر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله في منظومة المقنع: ما الخال والنير والشهور، يعني هذا باب تعرف منه في أي يوم يدخل يناير وفي أي يوم يدخل شهر من شهور العجم الفلاحي الرومي، شهور العجم أو شهور العجمية الرومية الفلاحية. قال الناظم: مدخل يناير إذا أردته ما بعد سبع مئة وجدته عربية في عامك احسب عامدان، والازدلاء فاطرحه إلا واحدان، أسقطه الشيخ وربع تزيد له فإن صحا فكبسا ستجيد، والكسر ألغي واطرح عنه سابعة، وابدأ لباقي نول سابع قاطعة بأحد تقف على الحجوز. يعني إذا أردت أي يوم يومي يدخل يناير في عامك، فخذ ما بعد 700 من سنين الهجرة العربية، من سنين الهجرة العربية إلى عامك، وتحسبه أيضا، فما اجتمع لك من ذلك فاحفظه، ثم انظر كم فيه من ازدلافات بها تقسمه على تتولتي، وما لم يكمل 100 فخذ منها بأن تحسب لكل 100 وتقسم على تتولتي، أو أن تحسب لكل 100 ثلاثة ازدلافات، وما لم يكن 100 فخذ من كل 33 سنة واحدة، فإذا اجتمعت الازدلافات فأسقط منها واحدة أبدا، فأسقط من ازدلافات واحدة أبدا، فقد أسقطه الشيخ وهو مقرع في زمانه، وما بقي من ازدلافات فانقذه من جملة السن التي معك محفوظة، وما بقي منها فزد عليه مثل ربعه الصحيح فقط، فإن كان ربعه صحيحا لا كسر فيه، فذلك العام الذي أردته كبيس، وإلا فبسيط هكذا. فإذا زدت الربع الصحيحة فألغي كسرا ولا تزيده إن كان، فما اجتمع لك من ذلك فاطرحه سبعة سبعة سبعة سبعة، أو يقسم المجتمع على سبعة باختصار، فما بقي لم يكمل به سبعة فابدأ به من يوم الأحد، فاليوم الذي وقفت عليه هو الذي يدخل في عامك بلا شك، وإن لم يبقى شيء بأن انطرح العدد كله سبعة سبعة، يعني لم يبقى الكسر، فخذ سبعة وابدأ بها من يوم الأحد، وهذا معنى قوله وابدأ باقي أو لسبع قاطع أو لسبع إنما يبقى الكسر بلا شك، والحجوز هو يناير، الحجوز هو يناير هكذا هكذا. إذن قال لك الناظم: مدخل يناير إذا قصدته إذا أردته، مدخل يناير إذا أردته ما بعد 700 وجدته، يعني تقصير ما بعد 700 منه أي تطرح 700 من الهجري حال كونها عربية لعام عربية بعامك المطلوب، واحسب عامدان وحساب بعامك المطلوب، والازدلاف اطرح الازدلاف إلا واحدا من الازدلاف، يعني تطرح واحدا من الازدلاف ثم تطرح الازدلاف من الخارج من الباقي، ولذلك اسقطه الشيخ وربع ذاك الباقي زيد له أي زيد للباقي بعد طرح 700، فإن خرج الربع صحيحا بدون كسر فستجد كبسا في عامك التي أردت مدخلها، والكسر ألغي، الكسر الذي مع الصحيح مع الربع الصحيح ألغي ولا تبالي به، وأطرح عنه وأقسم المجمع الأخير أو المجتمع الأخير على سبعة، فإن بقي لك واحد فمدخل يناير الأحد، فإن بقي لك اثنان فمدخل يناير الاثنين، دائما تبتدئ بالأحد لأن الأحد أول الأسبوع أو ابتداء الأسبوع أو مبدأ الأسبوع هكذا، أو لسبع وإنما يبقى لك شيء فابدأ من سبعة أيام، هو الأصل الذي هو الأسبوع قطعا بدون شك، أو بأحد تقف ودائما تبتدئ بأحد، من بقي لك ثلاثة فتقول، من بقي لك واحد فتقول الأحد، من بقي لك اثنان فتقول بالأخير الحاد الاثنين، من بقي لك ثلاثة فتقول الحاد الاثنين ثلاثة ومتخلين في الأحد، من بقي لك أربعة فتقول الحاد الاثنين ثلاثة الأربعة ومتخلين في الأحد، من بقي لك خمسة فتبتدئ من الأحد فتقول الحاد الاثنين ثلاثة الأربعة الخميس ومتخلين في الأحد، من بقي لك ستة فتبتدئ دائما بالأحد، نقول حاد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الجامعة ومتخلين في الأحد، وإنما يبقى لك شيء فتبتدئ بالسبعة من يوم الأحد، فتقول حاد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الجامعة السبعة ومتخلين في الأحد، وهكذا. سنصور لكم مثال هذا المثال إن شاء الله ليستفيد منه الجميع، وأشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى درس آخر.